او واللام التأكيد ان اللام الناصبة مكسورة، اللام نفسها مكسورة، زي ايه؟ ليغفر لك الله. تمام. طيب فضل لتنوء. لتنوء بنقول فعل مضارع مرفوع تجرده من النصب والايه والجازم. التطبيق الثاني جيم واحد ألف. حد يملي كده السؤال يا جماعة؟ مرفوض؟ السؤال والإجابة أستاذ استحضارك إيه؟ محمد خليك معايا كده على طول. مضارع مضارع مرفوع أيوه اللي هو إيه؟ اللي هو تنوبو تنوبو سبب رفعه؟ سبب تجرده رفعه تجرده من الايه؟ الناصب والجازم. طيب علمته الضمة الظاهرة على اخره. دي الف. باء مضارع مجزوم لو ايه؟ لو تفرح. طيب اداه جزمه لا. انا عايز تكون الاجابه تبقى كده نموذجيه كده لا النهايه. طيب علامه الجزم السكون. شفنا من الانتقام ده طلع ده في ده النموذج اللي جابه الامتحان ان شاء الله يعني. طيب بعد كده ايه ده؟ باء. الف باء خلاص؟ لا. لا دي لا اهي. دي الف لا يبقى الف باء واحد و ايه؟ و اثنين. باء الف باء واحد و اثنين. ارد بالشكل ما تكتبه خط؟ خلاص يبقى قارون اسم ان. لا قارون اسم إن منصوب وعلامة نصبه الآية الفتح. طيب الكنوز اسم طبعا لازم نضبط طالما قال لي يعني بس ممكن ما مش كده اهم حاجه قلت بوت لازم اضبط بالشكل لان الاساس ان انا اضبط يعني هو مش مطلوب مني ان انا اعرف مطلوب مني ان انا بس اشكل الكلمه اشكلها بس اضبط بالشكل اضبط بالشكل يعني هو يعني مثلا لو ايه لو احنا عايزين نجاوب الاجابه النموذجيه على طول هنقول ايه اضبط بالشكل ما تتاوى خط يبقى هنقول ايه ها نا إن قارونة وبعدين من الايه الكنوز زي وبعدين لتنو لا تنو تمام وبعدين قول الايه القوة في لا مضاف اليه بس كده ضبط الشكل عشان ايه لا لا انا اللي بقول لك صلى صح انا اللي بقول لك كده في بالعصبات كمان قبل القوه دي ولا ايه ايوه بالعصبات وبعدين ايه قولي القوه في دي يعني لي بالضبط بالشكل نحو ايه الحرف الاخير عشان هنشتغل بالصرف تمام؟ كل قوموه في كمان قوموه؟ طيب قوموه ايوه قوموه انا حطيت هنا يعني هنا قوموه ده ايه؟ حرف الميم لان الميم دي اخر الكلمه تمام؟ والهاء برضه نفس النظام قوموه في حاجه ثانيه؟ طيب القارون بقى اسم ان منصوب وعلامة نصبه الايه؟ فتح الظاهر. الكنوزي اسم مجرور بعمل على مجرور للكسر الصفر. لا تنوء اللام اللام حرف تأكيد. والفرق بين لام التأكيد ولام النصب إن لام التأكيد ما مفتوحة، إنما لام النصب إيه مكسور. تنوء فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجزم علامة رفعه الضمة الظاهرة على أكله. الباء حرف جر والعص التي اسم مجرور بعمل على مجرور للكسر. قولي القوتي، قولي ده إيه صفة إيه صفة العصبة، تمام؟ بالعصبتي صفتهم إيه العصبة دول؟ قولي يعني أصحاب يعني، يبقى مجرور زيه عشان كده إيه؟ لا قولي قولي مجرور زي إيه زي العصبة لأنه صفة العصبة. طب علامة الجر قولي إيه؟ الياء، لأنه إيه؟ ملحق جمع إيه؟ مذكر السالة، تمام؟ قولي مضاف والقوات إيه؟ مضاف إيه؟ اللي مثلا أنا أعرف القوات القوات إيه؟ مضاف إيه؟ قال له إيه؟ قومه هو، قومه إيه؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الايه الضمة الضمير على ايه على اكيد. تقسيم 2 هل الداعية يأمر بالمعروف ابتغاء مرضات الله اتقن الصانع يلد شكل برضو هذا الداعية يأمر بالمعروف ابتغاء مرضات الله تمام اتقن مش اتقن اتقن الصانع عمله رغبة في رضوان الله نشكل بس الأول أتقن الصانع عمله رغبة في رضوان الله إن الله مع الصابرين عند الشدائد فاصبر ونسكن رأ فاصبر صبرا إيه جميلا تذكر نوع كل كلمة تحتها خط فيما سبق مع بيان المعرب والمبني من هذه الكلمات طيب إحنا عايزين نوع الكلمة ومعربها المبني أول حاجة هنا عندنا إيه؟ هذا اسم إشارة مبني على إيه؟ السكون. يقول هذا إيه؟ الدعية. مبني على السكون في محل إيه؟ رفع مبتدأ. تمام؟ إيه هذا؟ طيب الثانية إيه؟ أتقن. أيوة. أتقن. خلي بالك. تلاقي كلمة فضول برضه في النهاية تلاقي كل الأسئلة بتدور حول الإيه؟ الإعراب. الإعراب عندنا أهم حاجة. الإعراب هو حتى السؤال بالضبط هو إعراب. سؤال بين كذا هو الإعراب. تمام؟ طيب أتقن بنقول عليه إيه؟ فعل ماضي مبني على الفتح. لأنه صحيح الإيه؟ الآخر ولم يتصل يجي شيء طيب بعد كده على طول ايه اتقن الايه فاعل مرفوع وعلامه رفعه ايه الضمه الظاهره على اخره يا ريت الحاجات ديت مش عايزين اعزمك الصوره كافه عشان الناس في ناس متاخره في ناس متاخره تيجي تطلب من المحاضره بعد الثانيه طيب صانعه خلاص عمله رغبة في رضواني اسم مجرور بفي وعلامة جر ايه الكسرة بعد كده اسم الجلالة اسم الله اسم ان منصور وعلامة منصور ايه الفتحة طيب بعد كده ايه فاصبر فعل امر مبني على السكون ليه لانه صحيح الاخر زي الماضي بالظبط فاخر ما اتصل به ايه ولم يتصل به شيء نعم ايوه بالظبط مفعول مضاف طيب اذكر نوع كل كلمة تحتها خط فيما سبق مع بيان المعرف يبقى احنا كده ايه ذكرنا نوع الكلمة يعني ايه اسم ولا فعل ولا كذا وبينا هي معربة ولا مبنية وبينا إعرابها كمان سين ثلاثة بقى ايه حافظة سين ثلاثة اجيب ثلاثة بينهم حافظ الطالب سورة من القرآن الكريم في يوم تني ما تحته خط في العبارة السابقة واذكر علامة إعراب كل كلمة بعد التثنية. هنقول ايه حفظ طالبني حفظ ايه ها لا ها هنقول ايه طالبني اجمع الكلمة السابقة جمع مذكر سالم وضعها بعد جميعها في ثلاث جمل بحيث تكون مرفوعة في الأولى ومنصوبة في الثانية ومجرورة في الايه في الثالثة تمام كده نقول ايه المرفوع الرفع فاز الايه المجتهدون في المسابقة وحق تقف طيب بعد كده ايه النصب تمام رأيت المجتهدين فارقين الحق خطه ايه نعم لا يبقى نظرت الى المجتهدين بقى قبل ايه الحرف نظرت يبقى ده الايه الجر اهو نظرت إلى المجتهدين في حتة لازم أشكل إيه؟ دي ناء لازم أشكل النون وديت المجتهدين لا ده كله جمعي ماشي تمام المجتهدين برضو إيه أشكلها عشان تبقى معروف إن هي إيه؟ جمع مذكر إيه؟ سالم خلاص؟ طيب سين خمسة اتفضل علامة الإعراب بقى إيه؟ هنا الاثنين الياء بدايه الايه الواو دي العلامه خلاص العلامه هنا الواو في الرفع والياء في الايه نصبا وايه وجرا سين خمسه فاز اخوك في المسابقه نعم لا خلاص علامه الاعراب بس ايوه ماشي طيب سر فاز أخوك في المسابقة حضر أخي من السفر معنا أخرى في كل كلمتين مع الاختلاف في العسابة طيب فاز بنسبه ليه فاز أخوك إيه أخوك في المسابقة أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيه الواو لأنه من الأسماء الستة طيب الثانية إيه؟ حضر أخي حضر إيه؟ أخي سفر. تمام؟ يبقى نقدر نقول أخي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. على إيه يعني؟ على الخاء. على ما قبل ياء المتكلم على الخاء، بين قوسين على الخاء. ماشي؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف الايه؟ المناسبة. لان قلنا ان اخي ياء المتكلم تقتضي ان يكون ما قبلها ايه؟ مكسورة. عشان كده هي خرجت من باب الاسماء الستة هنا. تمام؟ طيب العلة بقى علة الاختلاف. هتقول لك ايه واذكر سبب؟ هتقول لك علة خاصة. يبقى نقول ده السبب اختلاف العلامة في الكلمتين. نقول ايه في الاولى؟ توفر الاسماء الست وهي او هو الاضافه الى ايه؟ الى غير ياء المتكلم. اما في الثانيه فاختل هذا الشرط حيث اضيف الاسم الى ايه؟ يا المتكلم. انت ممكن تكون عارف الاجابه بس مش عارف تصيغ الصيغه الايه اللي هي، عشان كده انا قلت لك عشان تبقى خلاص ديت نموذج ان شاء الله. تبقى انتهينا من ايه؟ من تطبيق الثاني. بعد كده ايه؟ جابت التطبيق الايه؟ الثالث للموحد. يقول ايه؟ صلى الله عليه. قال تعالى: قد افلح المؤمنون، يا يحيى خذ الكتاب بقوه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هات من الايات الكريمه ما ياتي. ثلاثه افعال واذكر نوع كل فعل مع بيان المعرب والمبني من الافعال الثلاثه. الافعال واحد ايه؟ افلح. طيب خلاص بقى كله بالمطلوب فيه. افلح مطلوب في ايه؟ نوع الفعل. يبقى فعل ماض مبني على الفتح، وطبعا معروف ان مبني على الفتح ايه؟ يكمل. ناصح الاخر ما بتسميش شيء. طب اثنين ايه؟ خذ. فعل ايه؟ امر مبني على الايه؟ على برضه النص على اخر في شيء. ثلاثة يكلف خذ لا قصد دي طيب. طيب يكلفه لا يكلفه فعل ايه؟ مضارع ماله؟ مرفوع لتجرده من الناصب والايه؟ والجازم وعلامة رفعه الايه؟ الضمة. واكتب كده ايه بين قوسين كده؟ معرب ولا مبني؟ معرب. خلاص؟ لأن أنا لو كتبت الكلام دوت يبقى برضه ايه؟ أنا أجبت إجابة صحيحة بس شوف هنا قصة. لأن هو محدد لي عايز يعرف ده معرب ولا مبني. إنما لو قلت معرب بس من غير ما أقول شوية التانيين دول يبقى أنا أجبت الإجابة كاملة. تمام؟ طيب. ثلاثة أسماء وثلاثة حروف. ايه رقم ايه؟ الافعال ده واحد اثنين ثلاثه اسماء اللي هم ايه؟ عايز فيهم حاجه؟ يبقى خلاص احنا بينهم بس المؤمنون ها؟ الكتابه يحيى. تمام. طيب ثلاث حروف قد قد قد ولا في باء عندنا والباء تمام كده. طيب اضبط بالشكل ما تحته لا اذكر علامتين من علامات الاسم التي تميزه عن الفعل والحرف ومثل لكل علامة في جملة مفيدة. اذكر علامتين ديت ايه دي هنا الف ده باء ديت باء علامتان من علامات الاسم واحد مثلا ايه الجر مثلا لا هو مش عايز من بس لكل علامة في جملة وفيد مش عايز من الآية خلاص بقى عشان كده بقى دي مستقلة بالرسالة. يبقى الجر زي ايه خرجت نعم خطب بالشكل ما تحتوى خطب من الآية الكريمة واذكر سبب الضبط هذه من الآية الكريمة من هنا فاذكر علامتين من علامات الاسم التي تميزه عن الفعل والحرف ومثل لكل علامة في جملة لا ديت مش ما ينفعش المفروض بقى هو ترتيب السؤال الغلط يعني المفروض كان يجيب جيم ديت اثنين ماشي وبعد كده يجيب لك ايه دي كانها مستقلة خالص مش يبقى الترتيب الصحيح كده يعني. طب يبقى الجر خرجت من الايه المعهدي تمام انا مثلت ده هو ذكرت علامه وايه ومثلت له الثاني اثنين التنوين مثلا زي ايه ها رايت تمام كده رايت محمدا احط هنا اي خط هنا خط اذا انا جاوبت على ايه بقى حط بالشكل ما تحط خط في هذه الكلمه واذكر سبب الضبط اللي هي ايه بتقول ايه انا ناخد ايه جيم مين عايزين اول حاجه ايه هو عايز بقى سبب الضبط ايه هاخد الكتابه يبقى الكتابه اهوت لازم اشكلها له كده اقول ايه سبب الضبط ايه ايوه مفعول به منصوب علامه نصبه ايه الفتح. طيب بعد كده بقوة يبقى اسم مجرور بايه؟ اسم مجرور بالباء. طيب وعلامة جر الكسر لا مش عايز الإعراب لا يكلف الله ده ايه؟ فاعل مرفوع لأنه هو مرفوع ليه؟ لأنه فاعل. فاعل مرفوع علامة رفعه ايه؟ رفعه الضم. يبقى المفروض بقى احنا نكتب ايه؟ في الكل دوت ايه؟ لأنه كتابة منصوب ليه؟ لأنه مفعول به. طيب بقوة لأنه اسم مجرور بالباء. المفروض كده يعني الصح. الله مرفوع ليه؟ لأنه فاعل. تمام كده؟ طيب ديت ايه دي بعد كده ايه سين كام يقبل الله الصدقات ويعفو عن ايه السيئات تمام يبقى جيم اتنين يقبل الله الصدقات ويعفو عن السيئات ويثيب الطائعين ويعذب العصاة والمجرمين. الكلمات اللي تحتها خط في العبارة السابقة معربة هي ليست مبنية بين ما أعرب منها بعلامة أصلية وما أعرب بعلامة فرعية مع ذكر علامة الإعراب أصلية أو فرعية. سؤال سهل يعني هو عايز إيه عايز أحدد نوع العلامة أصلية ولا فرعية وإذا كانت أصلية بهي إيه وفرعية بهي تمام يبقى دي ألف ده ولا إيه جيب اتنين ألف أول كلمة عندنا إيه يقبل يقبل هو عايز بقى ايه؟ يبين ما اعرب منها بعلامه اصليه وما اعرب بعلامه فرعيه. يبقى علامه اصليه لا مش عايز ده وهي الايه؟ الضمه بس.

هنا الطالبان نقول مثلا علامة الإعراب قبل التثنية وقبل وبعد التثنية قبل وبعد الايه التثنية الطالب علامة الضمة وعايز علامة الإعراب بس تمام كده طالب الطالبان الايه الالف تمام الطالب الدرس درس منصوب فالمفعول به منصوب علامة النصب الايه الفتحة وأجاب عن درسين مفعول به منصوب علامة النصب الايه الياء نيابة عن الايه عن الفتحة طيب وأجاب عن السؤالين أجاب عن السؤال إيه يبقى إيه اسم المجرور بعمل مجرور إيه الكسرة وأجاب عن السؤالين اسم المجرور بعمل وعلامة جره السؤالين أرد بإيه الياء لا أجابة مش معانا أجابة ديت كانت الفعل على السبب الألف ديت هي الفاعل يعني طيب لو حبينا نعرف أجابة هنقول إيه أجابة فعل ماض مبني على الفتح لأنه متصل بألف الاثنين متصل بألف الاثنين لا وألف الاثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع إيه فاعل طيب بعد كده إيه باء تقول إيه حضر أخوك وسافر أخي أعرف ما تفقدت في الجملة الإعراب السابقة إعرابا كاملا نفس الكلام السابق الإعراب حضر أبوك وسافر أخي أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ جواب لأنه طبعا نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة نعم اسم ايه طيب وسفر اهي فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمه قدر على من قبل يا المتكلم ماشي منع من ظهورها بنكرر الحاجات دي نحفظها اشتغال المحل حركة الايه المناسبة كده مش كده الحل التالت بقى كده ايه يا شيخ ولا ايه رايكم؟ انا مش حاسس كمان انا قلت اكتب الدقيقتين الاول والثاني عشان الناس اللي جت متاخرين يكتبوه يعني المفترض بقى ان كله كده لا ولا مستنيين برضه ايه؟ والله بس لاحظوا ان احنا بنمسح دلوقتي كل ده عشان هنشتغل في الصرف الثاني نبدا في الصرف الشغل دلوقتي في حد ما خدش الكتاب؟ يا شيخ ماشي بعد المحاضرة إن شاء الله الأستاذ إبراهيم بيوزعه تواصل معاه التسليم ده مش هينفع طيب بنقول إيه التطبيق الرابع إن شاء الله هو ما سبتش ده كله مش عارف مش فاكر لما مش فاضل تكلم طيب تطبيق الرابع صفحة 115 سين واحد سين مش مشكلة سين واحد اقرأ بعد كده إذا أقبل الصيف الحمد لله الطالبة

وهكذا. المهم ده موضوع تاني، موضوع ايه؟ موضوع المزيد، الموضوع البحث في المعاجم وكده.